من الطير، لأن هذه حيوانات عادية، فيخشى على من تغذى بها أن يكتسب من طباعها. والمسألة معروفة طبا بوضوح أن التغذية لا تأتي حتى بالصحة. نعم. قال الجمهور كيف يردون قول الله عز وجل؟ يقول النبي أمهاتكم، لأن قال هم أمهاتكم من الرسول والعقل في أصحاب المغاير. نعم. يردون بأنه يحرم من الأطعمة، يحرم من النسب المباشر وغيره والذي بواسطة. هل يعتبر أصل النسب؟ لا. هذا هو. أنا أرى لو تراجع كلام ابن القيم رحمه الله في الزاد تكلم عليها بكلام لا يوجد في غيره. نعم. إذا قال قائل يخرج من هذا الحديث يحرم من الرضا ما يحرم من النسب، أن يحرم إخوة مرضع. يخرج إيش؟ إخوة مرضع. المرضع؟ لا، مرضع هو زوج، يعني امرأة. فهذا الولد له أخوان، مثلا واحد إما أربع وأخواننا ليس حرام يعني إخوة مرتضى. طيب نقول هذا غير صحيح. الآن أخوان أنت رضعت من امرأة اسمها ضاء، فأنت ولد. نعم. كذا؟ نعم. تحرم عليك فاطمة ولا لا؟ نعم. طيب اخوانك ما صلتهم بها؟ اخوان ما اخوانك انت يقول ما يحرم من النسب اذا كان هذا حرام عليك، لكن انت بينك وبين اخوانك نسب لا شك. لكن هل بينهم وبين التي ارضعتك؟ ليس لا امهم ولا اختهم ولا عمتهم، ما بينها. فالحديث محكم. وما وهذا كما يحرم أمي على أخواني، أمي من النسب، أمي من النسب على أخواني، وهذا أمي من الرضاع. فإذا كان أمي من النسب وأمي من الرضاعة فأمي من النسب. نعم. فيحرم. طيب أمك من النسب من خلف، إن كانت أم أخوانك، إن كانت أم أخوانك فهي حرام عليك من جهة النسب، حرام عليه من جهة النسب أمهم. وإن كانت ليست أمهم بل هي زوجة أبيهم فهي حرام من جهة الصهر. أيوة آباء معناك آباء. أين واضح؟ واضح. أين امرأة الشيخ أخذ من الله يعني لو غرب ربطين فصل ما كفوه الرسائل، ثم أتينا مثلا لبان هل بلوك كل زي ما ثلث لبن تزيمه، ثم يرضى الطفل خصبه عسله، خصبه ثلاثة. إيش تقول؟ لا اللبن المشوب إن خرج عن كونه لبنا فإنه لا يجزي، ليس بشيء. أخذها وإن لم يخرج فلا يضر إذا خلص. لا حتى لو فرض هذا الذي يكفي لربعتين وشبعتين وزعنا على خمس. ثم استحيل الشيخ هل هو أن يرضى بنفس واحد أو حتى يروى الذي نرى أن رابط الرابعة أن يكون بين الرضعتين مدة نفس لا مدة ما نفس لو ينفس 10 مرات وهو ما زال في حجر المرأة فهي واحدة لكن مثلا وضعته في الأرض وراحت تغطي الشغل ثم رجعت هذه رأس ثانية. نعم. شيخ نصار قائل يعني تفضل العلماء على نسل 10 أضعاف ولكن تفضل على أن الأضعاف 10 أضعاف يعني لا منتظر في من يرى أضعاف من 10 أضعاف يعني على قول الذين يقولون أي نعم كلا على قوله وكذلك الذين يقولون بذلك اتفقوا على أن 5 عاش تقول فنسخنا بخمس معلومات، نسخنا العشر بخمس معلومات وبقيت الخمس فيما يتم من القرآن. واضح يعني؟ مو الأول عشر نسخ إلى خمس؟ الخمس ما ذكرت أنها ونيرت الخمس ما نسخت منسخ. حكما لم تنسخ كذلك اللفظة لا نسخ ما هي موجودة الآن، هي موجودة في القرآن. قال كذلك نسخ يعني نسخ. ايش نسخ؟ يعني إذا قال الجاني المقابل هي نسخة نسخة لفظا لا حكم. ويحتمل هذا؟ لا ما يحتمل هذا، يعني هي قالت فتوفيها فيما يقرأ من القرآن. نعم. ما فهمت قضية نسب بين بين بنت الزوجة وبين زوجة أمي. كيف؟ لأننا نحن قلنا أن الله سبحانه وتعالى جعل القرابة أو جعل شيئين، الأول شيئان، الأول الصلة. لا شيئين أصح، لأن جعل تنصح شيئين أصح. طيب. يعني القرابة ثم قرابة الزوجة في الناس عندنا في لغتنا احنا نحن في لغتنا العاميه يقول النسيبي وبينه وبينه نسب يعني مصاهره، عرفت؟ فنقول لا ينبغي ان نسمي المصاهره نسبا، لان الله تعالى جعل النسب للقرابه وجعل الصهر للزوجية. الشيخ أنت تقول أن بين الزوجة تحرم على الزوج، يعني على زوج أمي. صحيح. لماذا الشيخ تحرم؟ بالمصاهرة. بالمصاهرة. نعم. وقلتم فرقتم بين بنت الزوجة من الرضاعة وبنت الزوجة من بالولادة. نعم. بنتها بالولادة وبنتها بالرضاعة. فرق. أي نعم. نقول لا. بنت الزوجة حرام على الزوج بماذا؟ بالمصاهرة. والحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والنسب هو المصاهرة أو غيره؟ غيره. إذن بنت الزوجة من الرضاع لا تحرم، لأن بنتها بالولادة حرام بالمصاهرة لا بالنسب، والحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. واضح؟ أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5-8-8-0، ورقم صندوق البريد 2500 1000.